دعوة المقاومة الإسلامية العالمية تقدم. هل أبلغك بخبر سام ملحمة نضال مقدام فيها ارتفع لواء عقاب فيها إنجاب وبال ظلام فيها أبطال من نور كانوا كالدر المنثور حيث تراه تلقى البشرى وفداء الحزن المقهور هي دولة إسلام عظمى قد سمقت لتعانق نجما وتعيد بطولات الماضي لتألو في ذلك عزما زكاها خيرة آسادي مدحوا قائدها البغدادي باللادين أيمن والملا وادعوا الكل إلى الإمداد قد كان لكل مشروع فعلى ما علينا ممنوع والله بهذا يأمرنا نحكم بالإسلام نطيع نحكم بالإسلام نطيع نحكم بالإسلام نطيع دوما قد كانت أفكار أن الأبطال إذا ثاروا يأتيهم خوان باغ يحصد ما زرع الأبرار دوما قد كانت أفكار أن الأبطال إذا ثاروا يأتيهم خوان باغ يحصد ما زرع الأبرار ويعود الناس إلى ذلا نيران العاد المحتلى فيكون لهم ذئب حكما ينسيهم أحلام العدل مرات تتلو مرات تحدث في كل الثورات حتى ما يكون الحال كذا نبقى مع شر وطغاة نبقى مع شر وطغاة دولة إسلامي قد ردعت كالحال بحق صدعت لتعيد منارات العليا كي تحصد ما كانت زرعت والدولة قد دعت الكل للعون وما كانت هملة لم تجبر أحدا أو تقصي من يقصي الخير إذا هل والبعض رآه استعجالا والآخر حسد الأبطال والثالث قد كان عدوا يبغي المنصب يرجو المال إسرائيل دولة شر قلتم هذا واقع مر فعلام التمييز أجيبوه دولتنا يا واقع خير وتآمر غرب مع شرق ألسلول جمع الحمق والإخوان جفهم قد لهثوه خلف الحكم بغير الحق واستنفر علوش كذئب جعل الغدر رفيق الدرب وتحالف مع كل ضلول معروف وحثالة نصب معروف وحثالة نصب قد تركوا إجرام نظام ما عرفوا صوتا للزئر قالوا هي داعش سخرية بل هي داعس فوق الفأر بل هي داعس فوق الفأر باعوا الدين وباعوا الوطن جعلوا الأموال لهم وثنا عبدوا المنصب صنعوا الفتن إرضاء للغرب وثمنا إرضاء للغرب وثمنا وصفوها بالغدر أوانا قالوا هي تخدم شيطانا شوهت الإسلام بحمق هي ليست تتبع قرآنا هي ليست تتبع قرآنا هي ليست تتبع قرآنا لكن ما وزن الأقوال إبان شجاعة أبطالي، لكن ما وزن الأقوال؟ إبان شجاعة أبطالي، والزبد هباء منثور لا يقوى لعداء جبالي، والزبد هباء منثور لا يقوى لعداء جبالي، لا يقوى عداء جبالي، لا يقوى عداء جبالي. من حطم فينا إيرانا، من هزم بنا أمريكانا، من أعلنها كلمة حق فاهتز الحكام هوانا، من زلزل عرش الطاغوت أو صدم من غدر لتابوتي، من فخخ رافضة البلوى بديالا حتى بيروتي، من أرعب أرجاس يهودي بلواء الحق المعهود، من خطط لخلافة رشد في درب الأمل المنشود، من نفر إلى أرض الشام بالعزم الثبت المقدام، أرسل جيشا مصرة حتى يردع أذناب الظلام، من وقف بوجه الغدار إذ قام لتقسيم الدار، كسر حدودا كي يردعهم يمنعهم من سلب ثماري، هاجوا ماجوا فالبغداد يعرف ما مصلحة بلادي، فالتقسيم مصائب شتى، قهر ظلم قتل جهادي، قهر ظلم قتل جهادي. يا قومي فذروا الإعلام، لم يصدق إساق كلاما، يطعن بالأبطال خبيثا، كم كذب علينا أعواما، ويسخر صحوات المكر شمتها شر مع الغدر، هي يده إذ يبطش فيها كي يقتل أساد الطهري، والدولة قد خبرت هذا وامتشقت نصرا أخواذا، براق الله فقد فرت صحوات تنشد إنقاذا، فلماذا صحوات اليوم لا تعتبر بحال القوم، والحال قريب معلوم ما كان الدرس بمكتوم، دولتنا لا تذر الصلح والصدر بها أمسى سمحا، من كابر سيذوق هلاكا، من تاب فقد حاز الربح، ما شوه إسلامي إلا من جعل الذل هو الحل، جرأ أعداء في حمق حسب الذل طريقا سهلا، والمجرم لا يعرف حدا بل يوغل جرما ممتدا، لا يخنس من دون جهاد فيه العزة تعلو الأسدى، فيه العزة تعلو الأسدى، فيه العزة تعلو الأسدى، فيه العزة تعلو الأسدى. يا قومي دولة إسلامي أمر من رب العلام، وسبيل سعادة دنيانا ونجاة في دار سلامي، يا قومي تأمر بالشرع فالشرع لنا مثل الدرع، وهو أمرها أن تنقذنا وكذا بالحق وبالصدع، هي نصرتنا ضد الظالم أيان تجاهلنا العالم، من عاداها كان النادم فالنصر حليف للصارم، باقية أبدا تتمدد تمضي عزما لا تتردد، تخشع للباري تتهجاد بكلام المولى تتسداد بكلام المولى تتسداد.